إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام لا إمام الحي المرجو زوال علته يصلون وراءه جلوسا ندبا. قوله ولا عاجز عن ركوع أو سجود، أي ولا تصح إمامته عاجز عن ركوع، مثل أن يكون الشخص فيه آلام في ظهره لا يستطيع أن يركع، فإنه لا يصح أن يكون إماما للقادر على الركوع. وأما العاجز عن الركوع فإنه يصح أن يكون إماما له لتساويهما في العلة، فيصح أن يكون إماما لمثله، ولا يصح أن يكون إماما للقادر على الركوع. والتعليل أن القادر على الركوع أكمل حالا من العاجز عنه، ولا يصح أن يكون العاجز إماما للقادر. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو المذهب، هذا مذهب الحنابلة. وكذلك العاجز عن السجود، مثل أن يكون الإنسان قد عمل جراحة بعينيه فيستطيع أن يركع ويقوم ويقعد، ولكن لا يستطيع السجود إلا بإيماء، فلا يصح أن يكون إماما للقادر على السجود، ويصح أن يكون إماما للعاجز عن السجود. والعلة فيه كالعلة في العاجز عن الركوع، فيقال إن القادر على السجود أكمل حالا من العاجز عنه، ولا يصح أن يكون العاجز إماما للقادر. هذا هو المذهب، وما ذهب إليه المصنف، وهو مذهب الحنفية والمالكية أيضا. وقوله أو قعود، أي لا يستطيع أن يجلس، فلا تصح إمامته إلا بمثله. والعلة فيهما سبق في العاجز عن الركوع والسجود. وقوله أو قيام، أي أن العاجز عن القيام لا يصح أن يكون إماما للقادر على القيام. والعلة فيهما سبق، من أنه عاجز عن الإتيان بالركن فحاله دون القادر عليه، مع أن صلاته صحيحة. واستثنى المصنف فقال: إلا إمام الحي. هذا مستثنى من الصورة الأخيرة، وهو قوله أو قيام، لأنه قال: ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته. إلا إمام الحي، هذا مستثنى من الصورة الأخيرة، وهي قوله أو قيام. وقوله إلا إمام الحي، يعني الإمام الراتب في المسجد. الحي جمعه أحياء، وهي الدور والحارات، فإذا كان لهذا المسجد إمام راتب عاجز عن القيام، فإنه يكون إماما لأهل الحي القادرين على القيام، لكن بشرط بينه المصنف بقوله المرجو زوال علته، أي بأن يكون عاجزه عن القيام طارئا يرجى زواله، بخلاف العاجز عن القيام عاجزا مستمرا كالشيخ الكبير، فإن الصلاة خلفه لا تصح. فأفادنا المصنف رحمه الله تعالى بهذه العبارات أن من عجز عن ركن القيام والقعود والركوع والسجود لا تصح إمامته إلا بمثله، إلا القيام فتصح إمامة العاجز عن القيام بشرطين: أن يكون العاجز عن القيام إمام الحي، وأن تكون علته مرجوة الزوال، وهذا هو المذهب. مثل أن يطرأ عليه وجع يرجى زواله في ظهره أو بركبته، فهنا يصح أن يكون إماما لأهل الحي وإن كان عاجزا عن القيام، لأن هذه العلة مرجوة الزوال، وهو إمام للحي، فهذان شرطان. تصح إمامة العاجز عن القيام بهما، أن يكون العاجز عن القيام إمام الحي، وأن تكون علته مرجوة الزوال. ويصلون، الضمير يعود على أهل الحي، ويصلون وراءه جلوسا ندبا، يعني يصلون، أي يصلي أهل الحي وراءه، أي وراء إمام الحي الجالس جلوسا، حال من فاعل يصلون، يصلون جلوسا ندبا، أي أن هذا الحكم ندب وليس بواجب، والندب أي السنة، أي فالسنة أن يصلوا خلفه جلوسا. والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصلون وراءه جلوسا ندبا، يعني إذا صلى جالسا صلوا وراءه جلوسا ندبا، وليس ذلك بواجب، والندب السنة، فالسنة أن يصلوا خلفه جلوسا. وهذا هو الدليل ما رواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث نص صريح بأن الصلاة خلف العاجز عن القيام بالقادر عليه صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا، وأنه يصلي خلف إمامه قاعدا اقتداء بإمامه، يعني إذا صلى قاعدا. وقول المصنف رحمه الله تعالى: ويصلون وراءه جلوسا ندبا، فأفادنا رحمه الله تعالى بهذا أنهم لو صلوا وراءه قياما فصلاتهم صحيحة، لأنه قال رحمه الله تعالى: ويصلون وراءه جلوسا ندبا لا واجبا. فلو أنهم خالفوا وصلوا وراءه وهو قاعد يصلي قياما، أي صلوا هم قياما وراءه وهو يصلي قاعدا، فالصلاة صحيحة، لأن السنة لا تبطل الصلاة بتركها. وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة خلفه يجب أن تكون من قعود، لا كما قال المصنف رحمه الله ندبا، ويصلون وراءه جلوسا ندبا. فذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة خلفه حينئذ يجب أن تكون قعودا. وقال الزركشي في شرح الخراقي: وظاهر كلام الخراقي أن جلوس المأمومين، يعني حينئذ على سبيل الوجوب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. قال ابن الزاغوني: اختارها أكثر المشايخ، واستدلوا لذلك بما يلي، يعني استدل العلماء الذين قالوا إن الصلاة خلف الإمام الذي يصلي قاعدا تكون من قعود، استدلوا بهذه الأدلة. قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا قعودا، كما مر عند مسلم رحمه الله تعالى. والأصل في الأمر الوجوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى أي الإمام قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. الأصل في الأمر الوجوب، ولا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك في أول الحديث بقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فقالوا: هذا الأمر يدل على الوجوب لا على السنية. وأيضا أنه لما صلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه ذات يوم وكان عاجزا عن القيام، فقاموا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فصلوا بصلاته قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا. والحديث متفق على صحته من رواية عائشة رضي الله عنها. فكونه صلى الله عليه وسلم يشير إليهم حتى في أثناء الصلاة يدل على أن ذلك على سبيل الوجوب. ونظير هذا أنه لما قام عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يصلي معه صلى الله عليه وسلم عن يساره أخذ برأسه، وفي رواية لمسلم: ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه وجعله عن يمينه، وهذا متفق على صحته. ومعلوم أنه إذا صلى الرجل وحده مع الإمام فإنه يقف عن يمينه محاذيا له ولا يتأخر عنه قليلا كما يقول الشافعية، وإنما يكون محاذيا له صفا. فهذه السنة إذا صلى الرجل بالرجل أن يقف عن يمينه محاذيا له. وقد قالوا إنه لا يجوز أن يقف المأموم الواحد عن يسار الإمام، فنقول هذا مثله، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد حول ابن عباس رضي الله عنهما من اليسار إلى اليمين، لأنه لا يجوز أن يقف المأموم الواحد عن يسار الإمام فلم يدعه، فكذلك لم يجوز أن يدع المأمومين يصلون قياما خلفه، بل أشار إليهم في الصلاة كما حول ابن عباس رضي الله عنهما، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا رضوان الله عليه. بل هنا قول هو أبلغ من الفعل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة وقد مر بتمامه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وهذا القول هو الصحيح، أن الإمام إذا صلى قاعدا وجب على المأمومين أن يصلوا قعودا، فإن صلوا قياما فصلاتهم باطلة. ولهذا يلغز بهذه المسألة فيقال: رجل صلى الفرض قائما فبطلت صلاته، فمن هو؟ مع أنه لا بد من القيام في الفرض للقادر عليه كما هو معلوم، فإذا ترك القيام في الفرض مع القدرة عليه فصلاته باطلة. فهنا تعكس المسألة: رجل صلى الفرض قائما فبطلت صلاته، فمن هو؟ هو الذي يصلي قائما خلف إمام يصلي قاعدة. والمصنف رحمه الله تعالى جزم بأن الإمام إذا صلى قاعدا فإن المأمومين يصلون قعودا، إلا أنه أدخل في ذلك شرطين. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الإمام إذا صلى قاعدا وجب على المأمومين القادرين على القيام أن يصلوا قياما، وهو بعكس القول الراجح. وقالوا: فإن صلوا قعودا بطلت صلاتهم، وقال به أبو حنيفة والشافعي. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ذات يوم في مرض موته والناس يصلون خلف أبي بكر، فتقدم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فجعل يصلي بهم صلى الله عليه وسلم قاعدا وهم قيام، هم يقتدون بأبي بكر وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا لا يسمع الناس، فكان أبو بكر يسمعه لأنه إلى جنبه، فيرفع أبو بكر صوته فيقتدي الناس بصلاة أبي بكر، وهذا متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنه. قالوا: وهذا في آخر حياته، فيكون ناسخا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. واستدلوا أيضا بأن هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدة، وأبو بكر يصلي إلى جنبه يرفع صوته والناس قيام يقتدون بأبي بكر، قالوا هذا أيضا لأنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يكون ناسخا لإشارته إلى أصحابه رضي الله عنهم حين صلى قاعدا فصلوا خلفه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا رضوان الله عليه، لأنه من المعروف أن المتأخرة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ينسخ المتقدم، هذا عند التعارض. واستدلوا أيضا بأن القيام ركن على القادر عليه، وهؤلاء قادرون على القيام فيكون القيام في حقهم ركنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لكننا نقول إن هذا القول ضعيف. لماذا هو ضعيف؟ يعني كيف نرد هذه الحجج التي أتى بها أصحاب هذا القول؟ قال: لا يجوز الرجوع إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، فإن من المعلوم عند أهل العلم أنه يشترط للنسخ شرطان: الشرط الأول العلم بتأخر الناسخ، والشرط الثاني ألا يمكن الجمع بينه وبين ما ادعي أنه منسوخ، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الإعمال أولى من الإهمال، وأنت عندما تصير إلى النسخ فإنك تهمل أحد النصين حتى يصير العمل به غير مشروع لأنه صار منسوخا. قال الشيخ رحمه الله: وذلك أنك إذا قلت بالنسخ ألغيت أحد الدليلين وأبطلت حكمه، وإلغاء الدليل ليس بالأمر الهين حتى نقول كلما أعيان الجمع هذا منسوخ، فهذا لا يجوز، والجمع هنا ممكن جدا. أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: إنما بقي الصحابة قياما لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما. فنحن الآن في نصرة القول الأول الذي هو أنه إذا صلى الإمام قاعدا وصلى المأمومون قياما فصلاتهم باطلة، والأدلة مرة، ولكن هنالك ما هو بضد هذه الأدلة، فما ذهب إلى ذلك أصحاب القول الثاني، وهو أن الإمام إذا صلى قاعدا وجب على المأمومين القادرين على القيام أن يصلوا قياما، فإن صلوا قعودا بطلت صلاتهم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وساقوا أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض موته خرج والناس يصلون خلف أبي بكر، فتقدم حتى جلس عن يسار أبي بكر فجعل يصلي بهم صلى الله عليه وسلم قاعدا وهم قيام، هم يقتدون بأبي بكر وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقالوا: إذن المأمومون عند القدرة على القيام يصلون خلف الإمام القاعد من قيام، ولو أنهم تركوا القيام لبطلت صلاتهم، والقيام ركن على القادر عليه، وهؤلاء قادرون على القيام فيكون القيام في حقهم ركنا. إذا قيل: وماذا نصنع بأدلة أصحاب القول الأول؟ قالوا: منسوخ، لأن هذا متأخر، هذا في آخر حياة النبي وفي مرض موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرد أن هذا القول ضعيف، لا يجوز الرجوع إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، والنسخ له شرطان: العلم بتأخر الناسخ، وألا يمكن الجمع بينه وبين ما ادعي أنه منسوخ. لأنك إذا صرت إلى الناس ألغيت أحد الدليلين وأبطلت حكمه، وإلغاء الدليل ليس بالأمر الهين حتى نقول كلما أعيان الجمع هذا منسوخ هذا منسوخ، هذا لا يجوز. والجمع هنا ممكن، أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله فقال إنما بقي الصحابة قياما لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائمة. وعلى هذا لو حدث لإمام الحي علة في أثناء الصلاة أعجزته عن القيام فأكمل صلاته جالسا فإن المأمومين يتمونها قياما، وهذا لا شك أنه جمع حسن واضح. فتم الجمع بين الأدلة ولم يهمل منها شيء ولم يصر إلى النسخ كما ترى. وعلى هذا إذا صلى الإمام بالمأمومين قاعدا من أول الصلاة فليصلوا قعودا، وإن صلى بهم قائما ثم أصابته علة فجلس فإنهم يصلون قياما، وبهذا يحصل الجمع بين الدليلين، والجمع بين الدليلين إعمال لهما جميعا، والإعمال أولى من الإهمال. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى إن المؤلف أدخل شرطين على صلاة المأمومين القادرين على القيام خلف الإمام العاجز عنه، الشرط الأول أن يكون إمام الحي، والشرط الثاني أن تكون علته مرجوة الزوال لا أن تكون علة لازمة بحيث إنه لا يستطيع القيام في مستقبل أيامه لعلة لا يبرأ منها ولا من مثلها. وأما إذا كانت عارضة فإنه حينئذ لا حرج. قال الشيخ رحمه الله من المعلوم أن القاعدة الأصولية أن ما ورد عن الشارع مطلقا ما جاء مطلقا، فإنه لا يجوز إدخال أي قيد من القيود عليه إلا بدليل، ما جاء مطلقا من كل قيد لا يجوز تقييده، ولا يجوز بحال إدخال أي قيد من القيود عليه إلا بدليل، لأنه ليس لنا أن نقيد ما أطلقه الشرع. وهذه القاعدة تفيدك كثيرا في مسائل، منها مثلا المسح على الخفين، فقد أطلق الشارع المسح على الخفين ولم يشترط في الخف أن يكون من نوع معين، أن يكون ثخينا أو غير ثخين، ولا أن يكون سليما من الخرق أو ما أشبهه أو غير سليم، وإنما جاء اشتراط معين في أن يكون خفة، ولم يشترط في الخف أن يكون من نوع معين. فالواجب علينا إطلاق ما أطلقه الشرع، لأننا لسنا الذين نتحكم في الشرع، ولكن الشرع هو الذي يتحكم فينا. أما أن ندخل قيودا على أمر أطلقه الشرع فهذا لا شك أنه ليس من حقنا، وهذا تشريع، يعني إذا قيدت ما أطلقه الشرع أو أطلقت ما قيده الشرع فهذا تشريع، تشريع دين لم يأذن به الله، لأنه إثبات حكم لم يرد به نص لا من الكتاب ولا من السنة. فإذا القاعدة أن ما ورد عن الشارع مطلقا فإنه لا يجوز إدخال أي قيد من القيود عليه إلا بدليل. فلننظر إلى المسألة التي معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. هذا رواه مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. هل هذه الأحكام التي جعلها الشارع في مسار واحد متساوقة تختلف بين إمام الحي وغيره أو لا؟ هل نقول إذا كبر إمام الحي فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا كبر غير إمام الحي فأنت بالخيار، وإذا ركع فأنت بالخيار؟ هذا كله في مساق واحد، في مسار واحد، إذا كبر فكبر، إذا ركع فاركع، إذا سجد فاسجد، إذا صلى قائما صلي قائما، إذا صلى قاعدا صلي قاعدا. لماذا نخصص إذا صلى قاعدا بإمام الحي ولم يخصص شيء مما مر قبله من الأوامر بإمام الحي ولا بغيره، وإنما ورد مطلقا؟ فهل نقول نظرا في الحديث إذا كبر إمام الحي فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا كبر غير إمام الحي فأنت بالخيار، وإذا ركع فأنت بالخيار؟ الجواب لا، فالأحكام كلها هنا عامة لإمام الحي ولغيره. وعلى هذا يلغى الشرط الأول الذي اشترطه المؤلف أن يكون إمام الحي، وهو قوله إمام الحي. ونقول إذا صلى الإمام قاعدا فنصلي قعودا سواء كان إمام الحي أم غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان هذا الأقرأ عاجزا عن القيام قلنا أنت إمامنا فصل بنا، وإذا صلى بنا قاعدا فإننا نصلي خلفه قعودا بأمره صلى الله عليه وسلم في كونه إمامنا، وبأمره في كوننا نصلي قعودا، لأنه جعله إماما لنا بقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فنجعله إماما بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى حينئذ قاعدا لعلة به نصلي وراءه قعودا مع القدرة على القيام. لماذا؟ لأننا نأتمر في هذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فهذا هو الشرط الأول. وأما الشرط الثاني المرجو زوال علته، هذا أيضا قيد في أمر أطلقه الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا صلى قاعدا وأنتم ترجون زوال علته التي ألجأته إلى القعود في الصلاة فصلوا قعودا، بل قال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وهذا مطلق لا يجوز تقييده إلا بدليل ولا دليل. وعلى هذا فإننا نصلي قعودا خلف الإمام العاجز عن القيام سواء كان ممن يرجى زوال علته أو ممن لا يرجى زوال علته. وهذا اختاره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. والدليل عموم النص، فالدليل عام مطلق، فإذا كان عاما مطلقا فليس لنا أن نخصصه ولا أن نقيده، لأننا عبيد محكوم علينا ولسنا بحاكمين، وليس هناك دليل يدل على هذا القيد من الكتاب والسنة ولا الإجماع. فإذا انتفى ذلك وجب أن يبقى النص على إطلاقه، فلا يشترط أن يكون عجز الإمام عن القيام مرجو الزوال، فسقط الشرطان اللذان اشترطهما المصنف رحمه الله تعالى. ومعنا دليل عام مطلق، وإذا كان عاما مطلقا فليس لنا أن نخصصه ولا أن نقيده إلا بدليل، لأن ما ورد عن الشارع مطلقا لا يجوز أن نقيده بأي قيد إلا بدليل، لأننا محكوم علينا ولسنا بحاكمين. ولا دليل على هذا القيد من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، فإذا انتفى ذلك وجب أن يبقى النص على إطلاقه، لا يقيد إلا بدليل ولا دليل. فلا يشترط حينئذ أن يكون عجز الإمام عن القيام مرجو الزوال. إذا قال قائل إذا كان الإمام شيخا كبيرا لا يرجى زوال علته لزم من ذلك أن يبقى الجماعة يصلون دائما قعودا، يعني هو لا يرجى زوال علته التي ألجأته إلى القعود في الصلاة، فمعنى ذلك أننا سنصلي دائما وراءه قعودا. الجواب نحن نلتزم بهذا اللازم ما دام هذا لازم قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن قول الرسول حق ولازم الحق حق كما هو معلوم. ونحن إذا صلينا قعودا مع قدرتنا على القيام في جميع صلواتنا خلف الإمام القاعد فقد صلينا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليس علينا تثريب ولا لوم ولا ضير. على أن هذا لا يمكن أن يضطرد، أي ليس كل الناس يصلون خلف هذا الإمام جميع الصلوات، فقد تفوتهم الصلاة ويصلون فرادى أو مع جماعة أخرى، وقد يصلون في مسجد آخر، وقد يعذرون عن الحضور للجماعة فيصلون في بيوتهم. ولكن الأولى أن يقوم بالإمامة في هذه الحال من كان قادرا على الإمام في حال القيام، يعني إذا كان الإمام بحيث لا يستطيع أن يقوم في الصلاة ولا يستطيع أن يصلي إلا قاعدة، فالأولى أن يصلي غيره ممن هو قادر على القيام، حتى لا يلجأ المصلين جميعا وراءه في جميع الصلوات أن يصلوا قعودا. فالأولى أن يقوم بالإمامة في هذه الحال من كان قادرا على القيام. العاجز عن الركوع والسجود والقعود، هل تصح الصلاة خلفه؟ سبق أن المذهب أنه لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله، وهو مذهب الحنفية والمالكية أيضا، هو مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية، أن من كان عاجزا عن الركوع والسجود والقعود لا تصح الصلاة خلفه إلا لمن كان مثله. لكن الصحيح أن الصلاة خلفه صحيح، وبه قال الشافعي واختاره ابن تيمية والسعدي، وهو الصواب. فالصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة، خلف العاجز عن الركوع والسجود والقعود، بناء على أن القاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته، القاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته، ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. هذه القاعدة دلت عليها النصوص العامة، إلا في مسألة المرأة فإنها لا تصح أن تكون إماما للرجل لأنها من جنس آخر، لأنك لو نظرت إلى هذه القاعدة ربما شغب عليك من يشغب، فيقول تقولون إنه من صحت صلاته صحت إمامته والمرأة تصح صلاتها، فهل تصح إمامتها للرجال؟ تقول لا، لا تصح إمامتها للرجال، قد مر ذكر ذلك بتفصيله. وأيضا قياسا على العاجز عن القيام، فإن صلاة القادر على القيام خلف العاجز عن القيام صحيحة بالنص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، فكذلك العاجز عن الركوع والسجود. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، ولم يقل إذا صلى راكعا فاركعوا وإذا أومأ فأومئوا، وهذه ظاهرية بغيضة، كالذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، فيأتي ببول في إناء ثم يجعله في الماء الراكد ويقول إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيه أي عن التبول فيه، وهذا ليس بتبول، فيقول لم ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه ظاهرية بغيضة وجمود على ظاهر النص، وليس كذلك العلم والشرع. فإذا قال إنسان إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، ولم يقل إذا صلى راكعا فاركعوا وإذا أومأ فأومئوا، قلنا إن الحديث إنما ذكر القيام لأنه ورد في حال العجز عن القيام، فالرسول صلى الله عليه وسلم خاطبهم حين صلى بهم قاعدا فقاموا ثم أشار إليهم فجلسوا، فلهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيام كمثال لأن هذا هو الواقع. فعليه نقول إن القول الراجح أن الصلاة خلف العاجز عن الركوع صحيح، فلو كان إمامنا لا يستطيع الركوع لألم في ظهره صلينا خلفه، ولكن هل إذا ركع بالإيماء نركع نحن بالإيماء أو نركع ركوعا تاما؟ الظاهر أننا نركع ركوعا تاما، وذلك لأن ركوع العاجز لا يغير هيئة القيام إلا بالانحناء بخلاف القيام مع القعود. وأيضا القيام مع القعود أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى علته، لأننا لو قمنا وإمامنا قاعد كنا متشبهين بالأعاجم الذين يقفون على ملوكهم، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث قال الشيخ لا تشبهوا بالأعاجم فإنهم كانوا يقومون على ملوكهم، هذا أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف. ويغني عن ما في صحيح مسلم رحمه الله إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذا رواه مسلم وهو يغني عن النص الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في بعض الألفاظ التي وردت بإسناد ضعيف. فإذا كان إمامنا قاعدا ونحن قيام صرنا قائمين عليه. أما الركوع إذا عجز عنه وأومأ وركعنا فإننا لا نشبه العجم حينئذ مع ملوكه. فالأمر كما ترى، إن صلى قاعدا نصلي قعودا، وإن عجز عن الركوع أو عن السجود وأتى بذلك إيماء نأتي نحن به تماما، نأتي به على التمام، فنسجد نحن ونركع سجودا وركوعا تامين. هذا الذي مر ذكره في الركوع هو بعينه في السجود، فكذلك في العاجز عن السجود الصحيح أنه تصح إمامة العاجز عن السجود للقادر عليه. وهل المأموم في هذه الحال يومئ بالسجود؟ الجواب لا، بل يسجد سجودا تام. تحفظ هذه الأحكام لتعمل بها عند ما تعرض لك بقدر الله، ولكي تنشرها بين إخوانك من المسلمين، لأن كثيرا من المسلمين يجهلون فقه الصلاة جهلا مطبقا. وكذا العاجز عن القعود لا يستطيع أن يقعد، نصلي خلفه مع قدرتنا نحن على القعود، كما لو كان مريضا لا يستطيع القعود ويصلي على جنبه، هل نضجع نحن؟ إذا كان يصلي هو على جنبه فهل نضجع عند الصلاة خلفه؟ لا، لأن الأمر بموافقة الإمام إنما جاء في القعود والقيام، وعلى هذا فنصلي جلوسا وهو مضجع. وكذلك لو عجز عن القعود بين السجدتين مثلا أو عن القعود في التشهد فإننا نصلي خلفه. قد يتعجب الإنسان من هذه الأمور ويقول هذه افتراضات من افتراضات الفقهاء المتأخرين، وكانوا يفترضون أمورا هي من باب المستحيل أو هي أدخل في باب المستحيل منها في باب الممكن، وليس كذلك، وإنما هذه الأمور دعا إلى افتراضها على هذا النحو أنها تقع، وأن النظام هو سمة الإسلام وليس دين الله تبارك وتعالى فوضى، وخاصة في هذا الأمر الكبير وهو الصلاة التي يكون فيها الإمام بمثابة الأمير المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، لا يتقدم عليه أحد ولا يساويه، وإنما يتبعون فعله وقوله، فإذا كبر فإنهم يكبرون، وإذا ركع يركعون، وإذا سجد يسجدون، لا يتقدمون عليه ولا يفتاتون عليه ولا يساوون، ويتعلمون ضبط النفس ويتعلمون النظام. قد يكون الإمام الذي هذه حاله فيما ذكر العلماء والفقهاء قد يكون إماما راتبا ولم يغير من قبل ولي الأمر، فلا يجوز الافتيات عليه حينئذ. وأنت تعلم أنه لو تقدم إنسان فصلى بغير إذن الإمام الراتب ولا عذره فإن الصلاة تقع باطلا عند بعض أهل العلم، والصواب أنها تقع صحيحة مع الإذن. فالأمر مبني على النظام في دين الإسلام العظيم، ولكن لما استمرأ الناس الفوضى وساروا في كل سبيل من سبلها وصاروا إلى هذا الهرج الذي لا ضابط له، صاروا يتعجبون، لأن الأمر عندهم يعالج بأيسر ما يكون بمخالفة شرع النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقولون هذا الإمام لا يعجبنا نغيره ولو كان إماما راتبا، هذا أمر يسير عنده، هذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. فلذا تجد أمثال هذه الأمور وليست بالافتراضات المستحيلة التي تجدها في بعض الكتب الفقهية التي لا تبنى على الدليل. أما نحن فما علم مؤسس على الدليل من الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلسنا هنا في تلك الافتراضات التي يقولها بعض أهل الفقه. إذن فالصحيح أننا نصلي خلف العاجز عن القيام والركوع والسجود والقعود، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الصحيح بناء على عمومات الأدلة، كقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وعلى القاعدة التي مر ذكرها، وهي أن من صحت صلاته صحت إمامته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. فإن ابتدأ، الضمير يعود على الإمام، فإن ابتدأ بهم أي بالجماعة الذين يصلون خلف قائما ثم اعتل أي أصابته علة فجلس، أتموا خلفه قياما وجوبا، أنهم يصلون خلفه قياما وجوبا. مثال ذلك: إمام يصلي بالجماعة وفي أثناء القيام أصابه وجع في ظهره أو في بطنه فجلس وأتم بهم الصلاة جالسا، فالجماعة يلزمهم أن يتموا الصلاة قياما ولا يجوز لهم القعود، وإنما يتمون الصلاة قياما. والدليل على هذا فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض موته صلى الله عليه وسلم، حين دخل المسجد وأبو بكر يصلي بالناس ثم ابتدأ بهم الصلاة قائمة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار أبي بكر، وبقي أبو بكر قائمة يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي الناس بصلاة أبي بكر، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس. والحديث متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنه. هذا الدليل هو الذي أجاب به الإمام أحمد رحمه الله جامعا بينه وبين حديث: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، حتى يقطع الطريق على من يقول بالنسخ، لأن هذا إنما وقع في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبل موته بيسير، ولم يأمرهم بالجلوس صلى الله عليه وسلم، فيكون ما مر قبل ذلك منسوخا كما قال من قال بالنسخ. ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أجاب بهذا الدليل جامعا بينه وبين حديث: إذا صلى قاعدا أي الإمام فصلوا قعودا. وعلى هذا فيكون عموم قوله إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا مخصوصا بهذه الحال، إذا ابتدأ بهم الإمام قائما ثم قعد بعد أتموهم قياما. وبه تتسق الأدلة بإعمال لا إهمال فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتصح خلف من به سلس البول بمثله. وسلس البول استمراره وعدم انقطاعه ولا يستطيع منعه، وذلك أن الإنسان قد يبتلى بدوام الحدث من بول أو غائط أو ريح، وهذا لا شك أنه مرض، ولا يعرف قدر نعمة الله على الإنسان بالسلامة إلا من أصيب به. وكيف يتوضأ ويصلي من ابتلي بهذا المرض أي بسلس البول، أو بسلس أي بانفلات الريح، أو بالسلس الحادث أي باستمرار خروج الغائط؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فكل الدين ولله الحمد يسر لا حرج فيه. كيفية وضوء وصلاة هذا المبتلى بالسلس أو بدوام الحدث من البول أو الغائط أو الريح، نسأل الله السلامة لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. كيفية وضوء وصلاة هذا أن نقول له: إذا دخل الوقت فاغسل فرجك وتحفظ، أي اجعل على فرجك حفاظة تمنع من تسرب البول وانتشاره في جسدك وفي ثيابك، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم صل ما شئت فروضا ونوافل وإن خرج الوقت. إذا دخل الوقت فاغسل فرجك وتحفظ، أي اجعل على فرجك حفاظة تمنع من تسرب البول وانتشاره في جسدك وفي ثيابك، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم صل ما شئت فروضا ونوافل وإن خرج الوقت، لأنه ليس هناك دليل على أن خروج الوقت يبطل الوضوء في من حدثه دائم. ليس هناك دليل على أن خروج الوقت يبطل الوضوء في من حدثه دائم، لكن إذا دخل وقت صلاة مؤقتة فإننا نقول توضأ، لا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: توضئي لكل صلاة. والأصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على بطلانها ولا دليل. وصلاته يعني من كان مصابا بذلك صلاته مأموما بإمام سليم من هذا المرض صحيحة، وصلاته إماما بمصاب بهذا المرض صحيحة، هاتان صورتان. وصورة ثالثة يعني أن يصلي من كان مصابا بدوام الحدث من بول أو غائط أو ريح، أن يصلي بإمام صحيح، هذه صحيحة، وكذلك صلاته بإمام مصاب بهذا المرض، يعني صلاته بمثله صحيحة، هاتان صورتان. الصورة الثالثة صلاته إماما بمن هو سليم معافى من هذا المرض. المؤلف يقول إنها لا تصح، فإذا صلى من به سلس البول إماما بمن هو سالم من هذا المرض فصلاة المأموم باطلة، وصلاة هذا أيضا باطلة لأنه نوى الإمامة بمن لا يصح إمامه به. هذا كلام المصنف، أنه إذا صلى من به سلس البول أو انفلات الريح أو خروج الغائط من غير ما توقع، إذا صلى إماما بمن هو سالم من هذا المرض فصلاة المأموم باطلة، وصلاة هذا أيضا باطلة لأنه نوى الإمامة بمن لا يصح ائتمامه به. العلة في عدم صحة إمامته على قول المصنف ما هي؟ هي أن حال من به سلس البول دون حال من سلم منه، أي هي أقل من حال من سلم منه، ولا يمكن أن يكون المأموم أعلى حالا من الإمام. هل هذا هو القول الصحيح؟ لا، القول الصحيح في هذا أن صلاة من به سلس البول صحيحة بمثله وبصحيح سليم، صحيحة بمثله وبمن هو صحيح سليم معاف. ودليل ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا الرجل صلاته صحيحة لأنه فعل ما يجب عليه، وإذا كانت صلاته صحيحة لزم من ذلك صحة إمامته على القاعدة. وقولهم في التعليل إن المأموم لا يكون أعلى حالا من الإمام، قولهم هذا منتقض بصحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم، وهم يقولون بصحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم مع أن المتوضئ أعلى حالا من المتيمم، لكن قالوا إن المتيمم طهارته صحيحة. نقول: ومن به سلس البول طهارته أيضا صحيحة لأنه معذور. فإذا القول الصحيح أن صلاة من به سلس البول صحيحة بمثله وبصحيح سليم، هذا هو القول الراجح وهو الصواب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. هاتان مسألتان، لا تصح خلف محدث ولا تصح خلف متنجس يعلم ذلك. فالمسألة الأولى تصاغ في هذا السؤال: ما حكم الصلاة خلف المحدث؟ الجواب: إن جهل هو والمأمومون أنه محدث حتى انتهى من الصلاة فصلاتهم جميعا صحيحة، يعني إن كان محدثا وجهل هو والمأمومون أنه محدث حتى انتهت الصلاة فصلاتهم صحيحة. مثال ذلك في الحدث الأصغر: إمام أكل لحم إبل ولم يعلم أنه لحم إبل فصلى بالجماعة، فلما انتهت الصلاة علم أن اللحم الذي أكله لحم إبل، فهنا لا يعيد المأمومون صلاتهم والإمام يعيد الصلاة. قالوا: أما الإمام فلأنه صلى بغير وضوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن ما حكم الصلاة خلف المحدث؟ الجواب: إن جهل هو والمأمومون أنه محدث حتى انتهت الصلاة فصلاتهم صحيحة. إمام أكل لحم إبل ولم يعلم أنه لحم إبل فصلى بالجماعة، فلما انتهت الصلاة علم أن اللحم الذي أكله لحم إبل، فهنا لا يعيد المأمومون صلاتهم والإمام يعيد الصلاة. أما الإمام فلأنه صلى بغير وضوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه من روايات أبي هريرة. المأموم عذره ظاهر لأنه لا يعلم الغيب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني المأموم لا يعلم أنه يصلي وراء إمام يصلي بغير وضوء، لا يعلم، فهذا عذر ظاهر لأن المأموم لا يعلم الغيب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن علم أنه محدث في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل، والمراد أنه تبين عدم انعقادها، وصلاة المأمومين تبطل أيضا، يعني إذا في أثناء الصلاة وكان قد أكل عند قوم عند أخ له في الله لحم جزور ولم يعلمه، وجاءت المرأة فقالت لزوجها إن صاحبك قد أكل لحم جزور فأدركه فلربما لم يتوضأ، فلما جاء المسجد وجده إماما فقال يا فلان تصلي بغير وضوء لأن اللحم الذي أكلته لحم جزور، فحينئذ علم هو وعلم المأمومون أن هذا الإمام يصلي بغير وضوء، فصلاته وصلاتهم باطلة لأنهم علموا في أثناء الصلاة. وأما إذا علموا بعد انتهاء الصلاة فقد وقعت على الصحة وهم لا يعلمون الغيب. فإن علم أنه محدث في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل، والمراد أنه تبين عدم انعقادها، وصلاة المأمومين تبطل أيضا. أما بطلان صلاته فظاهر لأنه تبين أنه على غير وضوء، هذا رجل يصلي بغير وضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما صلاة المأمومين فلأنه تبين أنه مقتدوا بمن لا تصح صلاته وبطلت صلاتهم، أن صلاتهم مبنية على صلاة إمامهم، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. فإن علم واحد من المأمومين والباقون لم يعلموا لا الإمام ولا بقية المأمومين بطلت حينئذ صلاتهم جميعا على المذهب، إن علم واحد ولم يعلم الإمام ولا بقية المأمومين تبطل صلاتهم جميعا على المذهب. قال المصنف وهو يقرر المذهب فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده، أي بحيث لا يعلم أحد من المأمومين أنه على غير وضوء، فإن علم واحد ولو في أثناء الصلاة بطلت صلاة الجميع. وهذا الحكم الثاني ليس له علة واضحة، أنه إذا علم واحد من المأمومين أعاد الكل. أما الحكم الأول فله علة سبق ذكرها. مثال آخر، رجل استيقظ من نومه فتوضأ وذهب يصلي الفجر، وبعد انتهائه من الصلاة رأى عليه أثر جنابة ولكن كان جاهلا بها، فهنا نقول المأمومون صلاتهم صحيحة مع أنهم صلوا وراء رجل محدث حدثا أكبر، ولكن هو لم يكن يعلم وهم أيضا لم يكن. فأما هو فإنه يعيد الصلاة، فإن علم هو أو أحد من المأمومين في أثناء الصلاة فالصلاة باطلة على المذهب وكما قال المصنف. والصحيح في هذه المسألة أن صلاة المأمومين صحيحة بكل حال إلا من علم أن الإمام محدث، وهو اختيار القاضي من الأصحاب وكذلك ابن قدامة وابن أبي عمر كما في الإنصاف. فإذا هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن صلاة المأمومين صحيحة بكل حال إلا من علم أن الإمام محدث، وأما من لم يعلم حتى انتهت الصلاة فصلاته صحيحة والإمام عليه أن يعيد الصلاة، وكذلك من علم، وأما من لم يعلم فصلاته صحيحة. وصحيحة صلاتهم بكل حال إلا من علم أن الإمام محدث، وذلك لأنهم كانوا جاهلين فهم معذورون بالجهل، وليس بوسعهم ولا بواجب عليهم أن يسألوا إمامهم هل أنت على وضوء أو لا، وهل عليك جنابة أو لا، هذا غير معهود، ولا هو مما كلف به الناس، أنه كلما دخل الإمام يصلي نقول متأكد أنت أنك متوضئ، متوضئ أنت أم غير متوضئ، وكذلك متأكد أنت أنك لست على جنابة، هذا غير معهود، فكيف تبطل الصلاة حينئذ؟ فإذا كان لا يلزمهم أن يسألوا الإمام هل أنت على وضوء أو لا، وهل عليك جنابة أو لا، إذا كان لا يلزمهم ذلك وصلى بهم وهو يعلم أنه محدث، فكيف تبطل صلاتهم؟ وهو يعلم هو نفسه أنه محدث. عندنا قاعدة مهمة جدا، وهذا من حسنات هذا الشيخ الصالح رحمه الله تعالى محمد ابن صالح، هذا من حسناته أنه دائما وأبدا يركز على القواعد، لأن معرفة القواعد مفيدة جدا لطالب العلم، لأن القاعدة يندرج تحتها من الوقائع ما لا يحصى عددا، فأنت إذا عرفت القاعدة وأحسنت استخدامها واستعمالها نفعك الله تبارك وتعالى بها نفعا عظيما. فمثلا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، تدخل في جميع أبواب الفقه وجميع أبواب العبادات، فإذا ما أحسن استخدامها على الوجه فذلك. يقول رحمه الله تعالى عندنا قاعدة مهمة جدا، وهي أن من فعل شيء على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمكن إبطاله إلا بدليل شرعي، فعله على وجه صحيح بمقتضى دليل شرعي ثابت، لا يمكن أن تبطله إلا بدليل شرعي ثابت. فمن فعل شيء على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمكن إبطاله إلا بدليل شرعي، لأننا لو أبطلنا ما قام الدليل على صحته لكان في هذا جناية على الشرع والمكلف، وكان فيه إعنات له ومشقة عليه، فالمكلفون فعلوا ما أمروا به من الاقتداء بهذا الإمام، وما لم يكلفوا به فإنه لا يلزمهم حكمه، لا يلزمهم حكمه، وهم لا يلزمهم ولم يكلفوا بسؤال الإمام هل أنت متوضئ أو لا، هل عليك جنابة أو لا، لم يكلفوا بهذا، وإنما أتوا بما هم مكلفون به، فلا يجوز إطلاقا أن نقول إنهم يكلفون بما لا يلزمهم حكمه. وأيضا الصحيح أن صلاة المأمومين صحيحة بكل حال حتى وإن كان الإمام عالما، لأنه أحيانا يكون الإمام عالما بأنه محدث لكن لا يذكر الحدث إلا وهو يصلي ثم يستحي أن ينصرف، وهذا حرام عليه لا شك، لكن قد تقع من بعض الجهال، فإذا ذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه محدث أو علم أنه محدث وجب عليه الانصراف ويستخلف من يكمل بهم الصلاة، لأن عمر لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة بعد أن شرع في صلاة الصبح تناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة، وهذا بحضرة الصحابة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في كتاب الفضائل فضائل الصحابة في باب قصة البيعة، هذا بحضرة الصحابة رضي الله عنهم. فإن لم يفعل الإمام ذلك ولم ينصرف وهو متيقن أنه محدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر، المأمومون حينئذ إذا علموا ذلك بالخيار، هم بين أن يقدموا واحدا منهم يكمل بهم الصلاة أو يتموها فرادا، لأن إمامهم إذا ذهب هذا إذا ذهب الإمام، يعني إذا ذكر الحدث فانصرف، فإنه يستخلف من يتم الصلاة، فإن لم يستخلف وذهب الإمام ترك الصلاة ومضى لما تذكر الحدث. بعض الجهال يظل في الصلاة وهو على يقين من الحدث أصغر أو أكبر، ويستحي أن ينصرف ويتم الصلاة وهو عالم بذلك، والمأمومون لا يعلمون، صلاتهم صحيحة مع علمه هو، وهو آثم وقد أتى أمرا كبيرا في دين الله. عليه أن يستخلف غيره ويمضي هو. فإذا مضى ولم يستخلف، يعني كان جاهلا بقضية الاستخلاف، فلما تذكر أنه على جنابة أو هو محدث حدثا أصغر ترك الصلاة ومضى، وتركهم قياما، ماذا يصنعون؟ هم بالخيار بين أن يقدموا واحدا منهم يكمل بهم الصلاة أو يتموها فرادى لأن إمامهم ذهب ولم يستخلف. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. هذه المسألة الأولى، وهي حكم الصلاة خلف المحدث، وهي أولى المسألتين في قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. وهذه المسألة الثانية، وهي حكم الصلاة خلف المتنجس. نسأل الله أن يمن علينا بطهارة الباطن والظاهر، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.